يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف للساحر أن يخلط سحره بشيء من القرآن ولا يبطل القرآن سحره؟ ما قلنا أنه يخلط سحره بالقرآن، لكن نقول أنه يقرأ شيء من القرآن، يقرأ شيء من القرآن يغرر بالناس. أليس الشيطان علم أبا هريرة آية الكرسي؟ يأتي بالآية ليغر الناس. نعم، وله يعملها مع السحر أو يخلطها مع السحر. نعم.